بقوله يا أيها الذين آمنوا، قد سبقت الإشارة مرارا إلى أن الخطاب يتضمن التنبيه إلى عظم ما يلقى على المخاطب، فإلقاء الخطاب بهذه الصيغة يا أيها الذين آمنوا تنبيه للمؤمنين أن يلقوا أسماعهم لهذا التوجيه الرباني. خاطبهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، لأن الإيمان يقتضي الامتثال، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا أمر بتقوى الله عز وجل، وهي أساس امتثال أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه، ولهذا قدم الأمر بالتقوى ثم ذكر الأمر بترك ما بقي من الربا. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، امتثلوا أمر ربكم وانتهوا عما نهاكم عنه، فاتركوا ما لكم من الزيادة على رؤوس الأموال في المعاملات الحاضرة التي بأيديكم بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم صادقين حقا في إيمانكم. لأنه قد يشكل أن الله عز وجل خاطبهم باسم الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا، ثم قال في آخر الآية إن كنتم مؤمنين، وحل هذا الإشكال أن المراد يعني إن كنتم صادقين في إيمانكم، فمقتضى صدق الإيمان امتثال أمر الله عز وجل والانتهاء عن نهيه. بعد أن أمر الله عز وجل المؤمنين بتقواه وأن يذروا يعني يتركوا ما بقي من الربا في ذمم الناس الذين يرابون معهم، أتى بعد ذلك تهديد عظيم ووعيد شديد لمن لم يمتثل أمر الله عز وجل. هذا الوعيد الشديد لم يأتي كما يقول ابن القيم رحمه الله في معصية، إلا في معصية الربا ومعصية قطع الطريق، وهو الإيذان بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذنوا أي اعلموا، والمعنى إذا لم تتركوا الربا فأيقنوا بحرب من الله ورسوله. حرب هذا منكر، التنكير لأي غرض هنا؟ للتعظيم، يعني حرب عظيمة، وعظمتها تظهر من هو المحارب من الله ورسوله. ولا قبل لكم أيها الضعاف أن تكونوا في حرب مع الله ورسوله، فتوبوا وأنيبوا، فأذنوا بحرب من الله قوله من الله أفاد أن الله ورسوله هو محاربهم، وهذا أبلغ في الموعظة، حرب من الله، الله هو المحارب. لو جاء التعبير فأذنوا بحرب الله ورسوله، الإضافة تحتمل أنهم محاربون لله ولرسوله، وتحتمل أن الحرب من الله ورسوله عليهم. لكن عندما يأتي التعبير فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الله هو الذي يحاربكم، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحاربكم، ولا قبل لكم بحرب الله ورسوله، فتوبوا وأنيبوا واعرفوا قدركم وضعفكم. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا مع أن المحاربة كما يقول أهل اللغة مفاعلة، تكون من الطرفين، حارب محاربة، مثل قاتل مقاتلة، تكون من الطرفين. ولهذا الشيخ رحمه الله في التفسير اللي سمعناه قال إنكم أنتم محاربون لله ولرسوله، وهذا يفهم من الآية، لكن الآية جاءت بصيغة تفيد أن الله هو الذي يحاربهم ورسوله، للمعنى العظيم الذي ذكرته، وهو تعظيم شأن ما أدخلوا أنفسهم فيه مما لا قبل لهم ولا طاقة عليه، وهو أن يكون الله ورسوله محاربا لهم. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ثم إن الله عز وجل رغب في التوبة، وهذه طريقة القرآن. فالرب الرحيم الكريم يفتح بابه للتائبين، ويقرن الوعيد بالوعد، والتهديد بالترغيب، ليتوب من تاب إليه، وهو جل وعلا يقبل توبة التائبين. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن تبتم يعني تركتم أكل الربا، فلكم رؤوس أموالكم، رؤوس أموالكم هو ما دفعتموه إلى من ترابون معه، رؤوس أموالكم من الديون التي لكم على الناس مما دفعتموه لهم دون الزيادة الربوية. فالزيادة الربوية هي زيادة على رأس المال، فالمداين ربا إذا أعطى 100 وأخذ 120 فرأس ماله 100، والعشرون زيادة ربوية. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، يعني لا تظلمون الناس بأخذ الزيادة الربوية، ولا تظلمون بإعطائكم رؤوس أموالكم ناقصة، وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول إن في سورة البقرة ذكر الله عز وجل الفضل وهو الصدقة، ثم ذكر الظلم وهو الربا، ثم ذكر العدل في هذه الآية وفي آية المداينة. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال الطبري في تفسيره: وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم أسلموا ولهم على قوم أموال من ربا كانوا أربوه عليهم، فكانوا قبضوا بعضه منهم وبقي بعض، فعفى الله عما قبضوه قبل نزول الآية وحرم عليهم اقتضاء ما بقي منه. هذه الآية فيها فوائد، من فوائدها الفائدة الأولى عظم شأن الربا، فهو بالإجماع كبيرة من كبائر الذنوب، وقد ذكرت لكم قبل قليل إن ابن تيمية ابن القيم يقول لم يجي هذا الوعد بالحرب في كبيرة سوى الربا وقطع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية. فالحرب من الله ورسوله لم تأتي إلا في الربا وقطع الطريق، والسعي في الأرض بالفساد، هذا كلام ابن القيم، لأن كل واحد منهما مفسد في الأرض يعني بالظلم في المال، فقاطع الطريق مفسد في الأرض ظلما في الأموال، وآكل الربا أيضا مفسد في الأرض ظلما في الأموال، وكلا الأمرين إذا انتشر أفسد نظام المجتمع وكان من أعظم الفساد. ولهذا عظم الله شأن هاتين الجريمتين وأعلن الحرب على مقارفهما، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من الفوائد أيضا أن أخذ الربا ينافي الإيمان، لأن الله قال إن كنتم مؤمنين، فأخذ الربا ينافي كمال الإيمان الواجب. من الفوائد أيضا وجوب تقوى الله وأنها أصل الامتثال للأمر والنهي، ولهذا قدمها قبل الأمر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، فالتقوى واجبة بالإجماع وهي أصل لامتثال الأوامر والنواهي، ولهذا قدمت على الأمر والنهي في هذه الآية. فائدة خامسة وجوب ترك الزيادة الربوية وإن كان العقد تم عليها قبل الإسلام أو العلم، فالزيادة الربوية بعد أن دخل الشخص، يعني لو أن شخصا عقد ربا حال كفره ثم دخل في الإسلام، ما قبضه حال كفره له ما سلف وأمره إلى الله، ما بقي له من زيادات ربوية في ذمم الناس يجب عليه أن يتركه. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لعموم الآية. من الفوائد أيضا أنه لا يجوز أخذ الزيادة الربوية أو التعاقد على الربا لأي غرض من الأغراض، لعموم قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا، فبعض الناس يقول أنا أخذ المال الربوي أتصدق به أو أتخلص منه أو ما أشبه ذلك. نقول التعاقد على الربا من أصله حرام، وأخذ الزيادة الربوية حرام، والغاية كما يقولون لا تبرر الوسيلة، كالذي يسرق ليتصدق، لا يجوز أنك تتعامل بالربا من أجل أنك تتصدق بالزيادة الربوية لعموم النهي، ولو كان هناك طريق يصرف فيه المال الربوي ويشرع فيه أخذه لبينه الله عز وجل. من الفوائد أيضا الإشارة إلى حكمة تحريم الربا، قال الله عز وجل لا تظلمون ولا تظلمون، فهي إشارة إلى أن الربا فيه ظلم، وهذا ظاهر في ربا الديون كما سيأتي إن شاء الله. الأسئلة بعدين بارك الله. من الفوائد أيضا أن الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا يفيد يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد وجوب كف المرابين بالقوة والعقوبة الرادعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب عليه صلى الله عليه وسلم الإنكار عليهم. وخلفاء الرسل والولاة عليهم هذا الواجب، فيجب عليهم أيضا أن يكفوا المرابين عن الربا، وأن يعاقبوا من يتعامل بالربا، لأن الله عز وجل آذن أكلة الربا بحرب منه ومن رسوله، وولي الأمر يجب عليه رفع الفساد عن المجتمع ورفع الظلم. وقد تقدم أن الربا ظلم بدلالة القرآن، وولي الأمر واجبه أن يرفع الظلم، كما أنه فساد للمجتمع. ولهذا قرن بقطع الطريق كما سبقت الإشارة إلى ذلك في كلام ابن القيم. ومن واجبات ولي الأمر أن يدفع كل ما يكون فيه فساد للمجتمع. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، ذكره الطبري في تفسيره. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذه الآية، وبهذه الآية تختم آيات الربا في سورة البقرة، والآية التي بعدها لها نوع تعلق على خلاف في ذلك، لكن الآيات المصرحة في موضوع الربا بلا إشكال ختمت بهذه الآية. ولهذا سأختم بثلاث فوائد تتعلق بموضوع الربا. الفائدة الأولى، المراد بالربا شرعا. الربا شرعا يتناول نوعين من الربا، الأول ربا الديون، والدين هو كل ما يثبت في الذمة سواء كان قرضا أو ثمن مبيع مؤجل أو قيمة متلف في ذمة متلفه أو ما أشبه ذلك، فكل ما يثبت في الذمة يقال له دين. ربا الديون معناه أن من ثبت له دين في ذمة شخص لسبب من الأسباب يقول له إما أن تقضي في المدة المحددة، وإما أن أمهلك وتزيد لي في الدين، وهذا هو ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. الزيادة في الديون أو ربا الديون قد يكون مشروطا في العقد، وقد يكون غير مشروط، لكن إذا حل الدين يقول الدائن إما أن تقضي وإما أن تربي، من غير أن يكون ذلك مشروطا في بداية العقد. كل ذلك ربا ديون محرم. النوع الثاني من الربا شرعا ربا البيوع، ويدخل في ذلك نوعان من الربا: ربا الفضل، وهو بيع جنس بجنسه متفاضلا، كان يباع الذهب بالذهب مع زيادة في أحد البدلين، يباع مثلا 10 جرام ذهب 15 جرام ذهب، هذا ربا يسمى ربا فضل. النوع الثاني ربا نسيئة، والنسيئة بمعنى التأخير، نسأ الشيء يعني أخره، وهو التأخير في قبض كل بدلين ربويين اتفق في علة ربا الفضل. فإذا كانت علة ربا الفضل في البدلين واحدة فلا بد من التقابض في مجلس العقد، يجوز التفاضل ويحرم النساء. مثال ذلك البر والشعير، مثلا البر جنس والشعير جنس آخر، لا بأس أن يباع صاعان من البر بثلاثة أصواع من الشعير لأن الأجناس مختلفة، لا يعد هذا ربا فضل، لكن لا بد من التقابض لأنهما جنسان ربويان اتفقا في علة ربا الفضل، علة ربا الفضل في كل منهما هي الكيل، كلاهما مكيل، فلا بد من التقابض. وهكذا الذهب بالفضة لا بد من التقابض، وهكذا شراء الذهب بالعملة الورقية لا بد من التقابض لأنها أجناس ربوية اتفقت في علة ربا الفضل، هذا يسمى ربا نسيئة. هذا كل هذه الأنواع جاءت النصوص بتسميتها ربا، لكن الآيات القرآنية هنا واردة على ربا الديون وهو المعهود في الجاهلية، ويفيد ذلك ما جاء فيها من ترك الزيادة وبيان أنها ظلم، وهذا ظاهر في ربا الديون، كما يفيد ذلك أيضا ما ذكره المفسرون في سبب نزولها، وتفيد أيضا بعض المرويات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في تفسيرها وفي الربا عموما، لكنها بعموم لفظها تشمل كل ما هو ربا شرعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى أنواعا من ربا البيوع وهو غير ربا الديون كما أسلفت، سماها ربا. ولعلي يذكر كلام للقرطبي في تفسيره فيه بيان لهذه القضية، قال رحمه الله وهو يتكلم عن الربا المراد في النصوص، قال إن الربا يطلق عدة إطلاقات، الإطلاق الأول على الكسب الحرام عموما، وهذا كلام القرطبي كقوله سبحانه وآخذهم الربا وقد نهوا عنه، ولم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا، وإنما أراد المال الحرام، وأكثر البيوع المحرمة فيها زيادة على رأس المال. النوع الثاني الربا الشرعي نسيئة وفضلا، وغالبه ربا العرض، وهو ربا الديون، إما أن تقضي وإما أن تربي، وكل ذلك محرم إجماعا. وقوله وحرم الربا، الألف واللام هنا للعهد، وهو ما كانت العرب تفعله، يعني ربا الديون، إما أن تقضي وإما أن تربي. ثم تناول، والكلام للقرطبي لا يزال، ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه من البيع الذي يدخله الربا، وما في معناه من البيوع المنهي عنها. فهذا يفيد ما ذكرته سابقا، أن الآيات في سبب نزولها في ربا الديون المعهود في الجاهلية، لكنها تتناول بعموم لفظها كل ما هو ربا شرعا، مما عده الشرع ربا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا. هذا خلاصة ما يقال في دلالة الربا والمراد به. القضية الثانية أن ربا البنوك اليوم هو من ربا الديون في الغالب، وهو المشابه لربا الجاهلية، فما تأخذه البنوك الآن مقابل التمويلات والقروض لعملائها من زيادة هي زيادة ربوية، فهي تقرض العميل وتأخذ عليه زيادة، هذه الزيادة زيادة ربوية، وربما تضاعفت بطول المدة أو بالتأخر عن السداد، وهذا هو شأن أهل الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. من ناحية أخرى، ما يأخذه العميل مقابل الإيداع هو أيضا ربا، فبعض الناس يودع في البنوك وتعطيه البنوك ما يسمونه بالفوائد، وحقيقة هذه الفوائد هو الربا المحرم شرعا، وهو ربا الديون، ربا القرض، والقرض كما ذكرت لكم هو نوع من أنواع الديون، لأن الدين كل ما يثبت في الذمة. ولهذا قرر العلماء والمجامع الفقهية أن حقيقة الإيداع المصرفي ماذا؟ من ناحية الشرعية عقد إيش؟ وديعة؟ لا، عقد إيش؟ عقد قرض. حقيقة الإيداع المصرفي هو عقد قرض. من المقرض؟ المودع. من المقرض؟ البنك. أنت تقرض البنك. وإن كان يسمى في النماذج نموذج إيداع، لكن حقيقته هي إقراض. لماذا؟ لأن العرف أن البنوك تتصرف في المال المودع لديها، ولا يعد ذلك خيانة عرفا، بينما الوديعة بالمعنى الشرعي لا يجوز للمودع أنه يتصرف فيها، ولو تصرف فيها كان ذلك خيانة شرعا وعرفا. الأمر الثاني أن البنوك تضمن للمودع بدل ماله لا عين ماله، وهذا هو حقيقة القرض. فالقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هكذا عرفها الفقهاء. وأما الوديعة فيضمن فيها المودع عين المال وليس بدل المال، لأنه لا يتصرف في المال. إذن حقيقة إيداعك عند البنك هي إقراض للبنك، فإذا أعطاك البنك ما يسمون بالفوائد فحقيقتها الربا، حقيقتها ربا، وهي من ربا الديون. المسألة الثالثة مسألة أشار إليها الشيخ رحمه الله، وهي مسألة التوبة من الربا وأثرها في حكم ما قبض من زيادة ربوية قبل التوبة. أما ما كان من زيادة ربوية بعد التوبة فقد تقدم أن الآية صريحة في أنه يجب تركه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. طيب، ما أخذ قبل التوبة هذا له حالات، يمكن إجمالها أو إجمالها بحسب ما ذكره الفقهاء في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المتعامل بها كافرا ثم دخل في الإسلام فأخذ الربا حال كفره ثم دخل في الإسلام، قلنا إنه لا يجوز له أن يأخذ ما بقي لكن يعفى له عما سلف، وهذا قولا واحدا عند العلماء، ودلالة الآية عليه ظاهرة في قوله: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، وانطباقها على هذه الحالة ظاهر ولا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يكون مسلما جاهلا بالتحريم، يعني التائب من الربا مسلم كان جاهلا بالتحريم ثم علم التحريم، علم تحريم المعاملة الربوية فتاب منها وتركها، وهذا غالبا يرد في الحيل الربوية أو التعاملات المختلف فيها، لأن بعض المسائل الربوية إجماع وبعضها محل خلاف، لا سيما الحيل الربوية مثل بيع العينة وما أشبهها. فهذا مسلم وكان جاهلا بالتحريم معتقدا الحل، فكان يتعامل بمعاملة ثم تبين له أنها ربا أو حيلة على الربا فتاب، هل يلزمه أو هل يحل له أخذ ما أخذه قبل التوبة؟ بعد التوبة لا يجوز له أن يتعامل، التوبة والعلم لا يجوز، لكن قبل هل يحل له ما أخذه قبل؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء. القرطبي في تفسيره ذكر أن الآية محمولة على الكفار اللي هي الحالة الأولى، وهم الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، وبناء على ذلك قال إن المسلم الذي كان جاهلا بالتحريم يلزمه أن يرد الربا إلى من أخذه قبل علمه إذا لم يكن يعرفه أو لا يستطيع الوصول إليه يتخلص منه أو يتصدق به بنية أنه عنه. فالحاصل أنه قال إنه لا يحل له، يعني طريقة التخلص هذه مسألة أخرى، لكنه خلاصة كلام القرطبي أنه لا يحل له ما أخذه قبله، واستدل بقوله قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال إن الآية كما ذكرت محمولة على الكفار الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. شيخ الإسلام تيمية يقرر أن حكم هذه الحالة كحكم الحالة الأولى، فيقول إن له ما سلف وأمره إلى الله عز وجل. يقول رحمه الله: وأما الذي لا ريب فيه عندنا، عندنا يعني إشارة أن المسألة فيها خلاف، ليست إجماع، ليست مثل الأولى. وأما الذي لا ريب فيه عندنا فإنما قبضه بتأويل أو جهل له ما سلف. وهذا أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، أفتوا بما قرره ابن تيمية في هذه الحالة. تبقى معنا الحالة الثالثة، وهي الحالة التي فيها خلاف قوي، وهي إذا كان مسلما عالما بالتحريم لكنه تاب بعد ذلك، فهذا فيه خلاف قوي. هل يلزمه التخلص مما قبضه؟ طبعا قلنا اللي باقي في الذمم هذا واضح أمره، لكن ما قبضه قبل التوبة. ظاهر كلام أكثر الفقهاء أنه يلزمه، أنه لا يحل له ما قبضه قبل التوبة، وحينئذ يتصرف فيه بما هو واجب شرعا، مثل ما قلنا سابقا: إن عرف أربابه رده إليهم، وإلا تصدق به بنية يكون عنهم إن لم يعرف أربابه، أو يتخلص منه إذا كان أخذه من بنك ربوي مثلا كما يفتي به بعض أهل العلم. وهذا هو ظاهر كلام أكثر الفقهاء، وهو فتوى اللجنة الدائمة الذي أفتت به اللجنة الدائمة. نص الفتوى يقول: لا يجوز أخذ الفوائد الربوية من البنوك أو غيرها، هذه فتوى اللجنة الدائمة، لا يجوز أخذ الفوائد الربوية من البنوك أو غيرها بحجة أنه سينفقها على الفقراء، لأن الله حرم الربا مطلقا، ولأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن إن كان قد قبض فعليه أن يصرفها للفقراء تخلصا منها. وأفتوا بأن التائب من الربا يتخلص منها بإنفاقها في وجوه البر. ابن تيمية لما تعرض لهذه المسألة قال: وأما مع العلم بالتحريم، يعني من قبل المسلم، فيحتاج إلى نظر. ثم ذكر كلاما يفيد ميله رحمه الله إلى الحل. وظاهر كلام الشيخ ابن سعدي عندنا هو الحل أو عدم الحل. لا، ظاهر كلامه الحل، لأنه قال في ما سمعناه، أيوة اقرأ العبارة: فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف وأمره منظور فيه. نعم، فظاهر كلامه أنه أيضا يرى الحل، لأن كل من تاب من الربا. فهذا هو خلاصة ما يقال في مسألة التوبة من الربا وحكم ما قبض قبلها. نعم، بقي معنا الآية التي بعدها، وهي قوله سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قوله وإن كان ذو عسرة يعني إذا كان الذي عليه الدين معسرا لا يجد ما يرد به حقكم. والفقهاء ضبطوا المعسر أو الإعسار فقالوا هو الذي لا يجد في ملكه ما يؤديه بعينه ولا يكون له مال لو باعه أمكنه الأداء منه، فهذا يقال له إنه معسر. وأما لو كان عليه مثلا ديون نقدية وعنده أراضي أو عقارات فما يقال له معسر، يبيع أراضيه وعقاراته ويسدد، وأولى منه من كان عنده نقد وعليه دين نقد. أما إذا كان ما عنده لا نقود من جنس الدين إذا كان الدين نقود ولا أملاك يبيعها فيحصل بها ما يسدد، هذا يقال له معسر. قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. مناسبة هذه الآية الله عز وجل بيّن في الآية التي قبلها أن للدائنين رؤوس أموالهم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. بيّن هنا أن هناك حالة لا يستوفي فيها الدائن رأس ماله حالا بل يجب عليه الإنظار، وهي حالة ما إذا كان المدين معسرا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إذا كان الذي عليه الدين معسرا لا يجد ما يرد به حقكم وهو رؤوس أموالكم فعليكم أن تمهلوه. نظرة يعني إمهال حتى يتيسر له الوفاء. الميسرة هي القدرة على الوفاء، يسر الوفاء عليه. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم ندب الله عز وجل لما هو أفضل. طبعا الإنظار كما يقول الفقهاء واجب، إنظار المعسر واجب لأن هذا أمر حقيقته أمر، يعني فأنظروه إلى ميسرة. بعدما أمر الله عز وجل بالإنظار ندب إلى ما هو أفضل منه وهو التصدق عليه بالإبراء، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أن تتصدقوا على المدين المعسر بإسقاط دينه أو بعضه خير لكم من إمهاله إلى ميسرة إن كنتم تعلمون بفضل الصدقة وثوابها وعظم أجرها، كما قال صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. في الحديث الآخر من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، رواه مسلم في صحيح. فالتيسير على المعسر فيه فضل عظيم، وقد سماه الله عز وجل صدقة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقوله إن كنتم تعلمون هذه جملة شرطية مستقلة عما قبلها، يراد بها الحث على العلم وعلى الصدقة بالإبراء. ومعنى قولنا أنها مستقلة أنها ليست قيدا، يعني لا نأخذ بالمفهوم فنقول إن كنتم لا تعلمون فليس خير لكم، لا، وإنما المراد أن علمكم يحملكم على أن تتصدقوا. من فوائد هذه الآية، الفائدة الأولى فضيلة الإبراء من الدين وأنه صدقة، لقوله تعالى وأن تصدقوا. والإبراء سنة، والإنذار ما حكمه؟ واجب. ولهذا قال العلماء إن هذا من المواضع التي يكون فيها السنة أفضل من الواجب. يعني الأصل أن الواجب أفضل من السنة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالأصل أن الفرض أفضل من السنة إلا في مواضع، منها هذا الموضع. فالإنذار واجب، والإبراء سنة، والسنة هنا أفضل من الواجب. وهذه لها نظائر جمعها بعضهم في قوله الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء فيه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام، كذاك إبرى معسر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبرى معسر. زاد بعضهم قال وكذا ختان المرء قبل بلوغه أكمل به عقد الإمام المكثر. فهذه مواضع على خلاف الأصل، والأصل هو أن السنة، أن الفرض أفضل من السنة، لكن هذا على مواضع الاستثناء من هذه القاعدة. من الفوائد أيضا فضيلة العلم وأنه يهدي إلى الرشد في الأفعال، لأن الله عز وجل لما حث على الصدقة قال وأن تصدقوا إن كنتم تعلمون. فالعلم يحمل على الصدقة وعلى كريم الخصال. من الفوائد أيضا أن الحكم يدور مع علته، فالله عز وجل أناط حكم وجوب الإنذار بكون المدين معسرا، فيستمر الوجوب إلى زوال العلة وهي العسرة. ولهذا يقول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولهذا قال الله عز وجل إلى ميسرة، الميسرة هي زوال العسرة، فنظرة إلى ميسرة. هنا مسألة، وهي هل الآية خاصة في المعاملات الربوية، يعني في المدينين بسبب معاملات ربوية، أم أنها عامة في كل مدين؟ الآيات التي قبلها هي في المعاملات الربوية كما تقدم، وقد ذكرت لكم أن الآية تبين أن رؤوس الأموال التي لأصحابها أن يتقاضوها، وهذا هو الأصل، يستثنى حالة يجب عليهم الإمهال مع ثبوت حقهم في التقاضي، لكن يجب عليهم الإمهال. هل هذا خاص بمن كان دينه ربا؟ ذهب بعض المفسرين إلى ذلك، لكن جمهور العلماء والمفسرين على عموم الآية، في كل دين كان المدين فيه معسرا، سواء كان أصل الدين ربوي أو غير ربوي. ووجه العموم من أوجه متعددة. فبعضهم قال إن الآية هي في الدين الربوي، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هي في الدين الربوي بحسب السياق، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبعضهم قال إنها عامة من الأصل. وممن ذكر وجه العموم القرطبي في تفسيره ووجهه بأن الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة، كان هذه تامة ناقصة؟ الأصل كان ناقصة، لكن هنا تامة، بمعنى وإن وجد ذو عسرة، لأنها لو كانت ناقصة وإن كان ذا عسرة بالنصب، يعني وإن كان المدين ذا عسرة، لكنها تامة هنا. وإن كان يعني وجد ذو عسرة، وهذا يفيد العموم، لأن إذا قلنا لو كانت وإن كان ذا عسرة وإن كان المدين الذي عليه الربا هو المذكور سابقا ولا لا، فهنا تكون خاصة بالتعاملات الربوية المذكورة في الآية التي قبلها. فقوله وإن كان ذو عسرة يعني وجد ذو عسرة، سواء حاصل أن الآية هذه عند جمهور العلماء عامة في الديون عموما، سواء كان الدين ربويا أو كان الدين غير ربوي. ويؤيد هذا المعنى، فإن المعنى هو الرفق بالمدين، وهذا مشروع سواء كان الدين دين ربويا أو غير ربوي. وتوجيه القرطبي رحمه الله بكون كان تامة وأن ذلك يجعلها ليست مرتبط يعني اسمها بما تقدم، لأن لو قال وإن كان ذا عسرة يعني وإن كان هو ضمير مستتر يعود على ما تقدم وهو المدين، كان ذا عسرة لأن كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر هذه الناقصة، لكن هنا كان تامة، والمعنى وإن وجد ذو عسرة سواء كان ممن تقدم أو غيره، هذا هو توجيه القرطبي رحمه الله، وهو ظاهر موافق لمذهب الجمهور الذي قرروا في وجوب الإنذار عموما لكل مدين. ولهذا قرر الفقهاء رحمه الله أن المعسر لا يجوز حبسه ولا مطالبته ويجب إنذاره، وإنما الذي يحبس في الدين الذي له أموال لكنه امتنع من بيعها سدادا للديون أو أخفاها، هذا هو الذي يحبس في الدين. وأما إذا كان معسرا فيجب إنذاره ولا يجوز حبسه، لأن حبسه ضرر عليه ولا يستفيد الدائن شيئا، تركه حرا طليقا يتكسب ربما كسب ما يسدد به الدين، وهذا هو ما تقتضيه المصلحة والحكمة شرعا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صلى الله عليه وسلم. سلام. بالنسبة للدائن والمدين، النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فتعاطي الربا لا يجوز سواء كان دائنا أو مديونا، فليس لك أن تدخل في عقد الربوي حتى لو كنت محتاجا، ليست الحاجة تبيح لك أنك تتعامل أو تقترض قرض ربوي، لا يجوز لك أنك تقترض قرضا ربويا. وأما إذا كان ذلك قبل العلم فيرد فيه أنك بعد العلم لا تدفع هذه الزيادة، وإذا استطعت أنك تتخلص منها فتتخلص منها ولا تدفعها لأنها لا تلزمك شرعا. هو قدر الإمكان، يعني قد يكون أحيانا حسب البلد وحسب القضاء، فإذا كان قضاء شرعي فهو يصر على عدم الدفع، وإذا ترافع عند القاضي فالقاضي سيسقط الزيادة الربوية. أما إذا كان في بلد لا تقضي بالشريعة فألزم فدفعها ملزما ليس عليه شيء. نعم حياك الله. ما هو واضح عندي أنا سمعت به، لكن عموما المعاملات المعاصرة هذه لابد من تصورها تصورا واضحا، فما يكفي مجرد الاسم، والاسم قد يدخل فيه احيانا صور متعدده، فلا بد انها تدرس دراسه يعني واعيه بصورها المتعدده وتعطى حكما. وانا شخصيا لا اعرف صور تعامل ما تسمون التماره، هذا ما اعرفها وبالتالي ما اقدر احكم فيها، الحكم على الشيء فرع عن تطوره، فما عندي جواب. بارك الله فيك. نعم نعم والله أنا زي ما قلت لك، يعني أي تعامل باسم معين أنا ما أخذ من كلام حتى المستفتي، ما أخذ من كلامه، لازم أنا أدرس المعاملة في شركتها. يعني ما أخذ أسئلة من تصوير من المستفتي وأبني عليه. ما عندي زي ما قلت أنا ما أحكم فيها. نعم يعني عند ذهب قديم يبيعه على محل ذهب ويقبض ثمنه عملة ورقية. لا ما يجوز ذهب بذهب متفاضل، ما يجوز. إيه لا يجوز ذهب بذهب إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل. التماثل والتقابض، إذا بيع الذهب بالذهب لا بد من التماثل والتقابض. إذا بيع جنس ربوي بجنسه لا بد من التماثل والتقابض في مجلس العقد. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل كما يقول الفقهاء. فحتى لو كنت تجهل التماثل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فلا بد أن تعلم أنها وزنا بوزن سواء بسواء. والطريق حينئذ إذا عندك ذهب قديم وتريد تشتري ذهب جديد، تبيع الذهب القديم وتستلم ثمنه ثم تشتري بثمنه ما تريد من ذهب جديد. ما في مشكلة، ما في مشكلة ولو اختلف، يعني ما يضر. يقترض مال يتاجر فيه. طيب طيب والسؤال لا ما عليه ما عليه، المهم انه يكون قرضه قرض حسن بس لا يكون قرض ربوي. اذا اقترض قرضا حسنا ليتاجر في المال فلا باس به، لا باس بذلك. نعم الشخص هذا من يسدد الزكاه قرض حسن، هل الزكاه على ذاك زكاه؟ هذه مساله اخرى. يعني بالنسبة لزكاة الديون، بالنسبة للدائن هي تبحث من جهتين، من جهة الدائن ومن جهة المدين. نعم من جهة الدائن، إذا كان الدين على معسر أو مماطل فليس فيه زكاة حتى تقبضه. فإذا قبضته فبعض الفقهاء قالوا أنك تدفع زكاته حين القبض، وبعضهم قال حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. هذا إذا كان على مليء باذل، مليء باذل يعني مليء يعني قادر على الوفاء، وباذل يعني متى ما طلبته أعطاك. فإذا كان الدين على مليء باذل فإنك حينئذ تزكيه عن كل سنة، تزكيه عن كل سنة. يزكي إن الآن نتكلم عن الدائن، أول شيء نتكلم عن الدائن. فالدائن إذا قبض المال اللي كان على مليء باذل يزكيه عن جميع السنوات لأنه مثل الوديعة. والأفضل أن يزكي كل سنة بسنتها، لكن ما يلزمه دفع الزكاة إلا بعد القبض، فيزكي عن جميع السنوات الماضية. أما إذا كان على معسر أو مماطل، معسر يعني غير قادر على السداد، أو مماطل قادر لكنه تطلب منه ويسوف أو يمتنع، فهذا ما يلزمك أنك تزكيه طول فترة وجوده عند ذلك المدين المعسر أو المماطل، وإنما إذا قبضته قال بعض الفقهاء تزكيه سنة واحدة حين القبض، وقال بعضهم إذا مضى عليه حول بعد قبضه. بعد قبضه الأحوط أنك تزكيه لسنة واحدة بعد القبض. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.